ันหอยอาสุเป้าอานุนอัตฟาลีสาญอัลฮุมยังอุทุนดูวันดูนอิบิตอิบิตماريا ماريا سلطة وقانون ادفع لي ساعة جعلهم يموتون يواجهوني بالقتال يندمون ارضخ لي هنا أنا توجي مجنون أقطعك في ثانية أن كنت ضد التسور أنا قاتل القاتلين أنا سفاح مأجور في لمح البصر لن ترى سيفي يدور أنا جزر أقطع اللعن باستعمال صقور أتعس على وجهك ثم أعطيك ابتسامة بل تموت بسعادة لأنه قتلك مالي كل وسمة تعطيني عصا في يدي تصبح فرامة لست ساحرا ملعونا أنا رجل باستقامة جسدي خالي من الطاقة لكن لا أعلم من خالي أريد فقط المال بغير ذلك لا أبالي احتقروني عائلتي لأنه ليس عندي طاقة أنا الآن شخص حر خالي من اللباقة أخلاقي عوجاء لكن ركلاتي تأتيك باستقامة انظر إلى الوسامة قبل موت بابتسامة جسم قوي جبار أمامي أنت قمامة إن وصلت العصا ليدي ستتحول لفرامة رموني على النبيلة فإذا لم يكن الأمر مريع عطب صياد صيادين بجوجو جرب التشريع لا تذكروا الأسماء فليس لأحد عندي قيمة سأعود لكم لأثبت لكم أن نهايتكم وخيمة لا أحترم أي سلطة أو قانون ادفع لي ساجعلهم يموتون يواجهوني بالقتال يندمون ارضخ لي هنا أنا توجي مجنون أقطعك في ثانية أن كنت ضد التسور أنا قاتل القاتلين أنا سفاح مأجور في لمح البصر لن ترى سيفي يدور أنا جزر أقطع اللعن باستعمال صقور قل لي ما شعورك وسكاكين فيك مغروزون العين بالعين لما لديك ست عيون أنشر أفرم أهاجم وتتطاير الدماء لن تهرب مني في البحر أنا لنشوف الماء أصطاد اللعنة بلا قوة بلا تقنيات أصطاد السحرة تذكرنا من على يدي مات لا قواعد لا أوامر أفعل ما أريده في رقبة دين من عائلتي سوف أعيده جبار لا أنهار اسحب تفوز موتا بالقرعة مهما كثرت ضرباتك لن تضحي بالسرعة سلخطف عنك جوجو سببت له الهلاك كيف عاد للحياة ربما فعلها أفرم أقتل وأدعس وأضرب بكل الأدوات التي أستعملها من أجل قتل اللعنات التي يصطادها السحر الذين أقتلهم بالقتالات الذين لم ينجو منهم شخص إلا كلهم أموات لا أدري كيف هرب من الموت ذلك اللعين لكنه درب ابني بذلك كان معين رأيت ما فعلت قالوا لا أحد أستطيع لمسه أتذكر اسم ابني نسيت اسمه شنطتي الملعونة فيها موت بكل النكهات فيها كل أسلحتي تصلح لكل القتالات لا أحترم أي سلطة أو قانون ادفع لي ساجعلهم يموتون يواجهوني بالقتال يندمون ارضخ لي هنا أنا توجي مجنون أقطعك في ثانية أن كنت ضد التسور أنا قاتل القاتلين أنا سفاح مأجور في لمح البصر لن ترى سيفي يدور أنا جزر أقطع اللعن باستعمال صقور